بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية قال المؤمنين أيضا من طريقة أهل السنة موالاة أمهات المؤمنين بمحبتهن ومعرفة أقدارهن، وأنهن أزواج النبي في الدنيا والآخرة. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11، مات عن 9، واثنتان ماتتا قبله. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وأفضلهن خديجة وعائشة. المؤلف لم يفضل واحدة منهم، بل قال أفضلهن خديجة وعائشة، والعلماء مختلفون في الأفضل منهما. قيل أفضلهما خديجة لسبقها إلى الإسلام ونصرتها للنبي في بداية أمره، وقيل بل عائشة، وقد كانت أحب نسائه إليه التي كنا معها. وللإمام ابن تيمية تفصيل، يقول: هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه، فلا تفضل واحدة منهما عن الإطلاق. يقول المؤلف: هي عائشة هي التي برأها الله ونظمها بما برأها الله، فهو كاذب لأنه مكذب بالقرآن. يشير إلى حادثة الإفك الكذب التي رماها المنافقون بالفاحشة، وخاضوا في هذا وأوضعوا وأكثروا القيل والقال، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جمع الله لهن فضيلة الإيمان والصحبة والصلة الزوجية بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ومعاوية قال المؤمنين. معاوية يقولون قال معاوية بن أبي سفيان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان من كتاب الوحي. ولكنه من مسلمة الفتح، يعني من الذين أسلموا يعني بعد صلح الحديبية. أما ترقيب بخال المؤمنين فلا أعلم أصلها، ما أعلم من الذي لقبه بخال المؤمنين. وترقيب بخال المؤمنين باعتبار أنه أخ لأخته، أخ لأم حبيبة أخته بنت أبي سفيان. ولو أخذ بهذا المبدأ لكان كل إخوة أزواج النبي يكون أخوال المؤمنين، لكن هو الذي اشتهر بهذا بخال المؤمنين. عبادة. وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. هذه صفات له أحد كتاب الوحي، وهو أحد ملوك المسلمين. يقول ابن تيمية: ومعاوية أول ملوك المسلمين. أما خلفاء الرسول لا يقال له ملوك، كما لا يقال للنبي ملك. منهم خلفاء ومن خلفاء الراشدون وهم خلفاء الرسول، من آياتهم خلافة النبوة. نعم. ولكن تسمية الملوك اللي جاءوا بعد خلفاء من منطلق المعنى العام، وهو أن كل من قام مقام من قبله فهو خليفته. ولد الرجل خليفة، ولد الرجل يكون خليفته. الملوك إذا تولى واحد ثم تولى بعده الآخر خليفة. والناس الأمة كلها خلائف، هو الذي جعلهم خلائف الأرض. نعم. بعد. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. هذا من منهج السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين المسلمين، ولاة أمور المسلمين المسلمين. أما إذا تولى عليهم كفار وشعشع وملاحدة فهم لا يستحقون السمع والطاعة إلا بحكم الضرورة والقهر، لا كرامة. لكن من الذي سمعهم السمع والطاعة والنصيحة في ولاة المسلمين برهم وفاجرهم. تحريم الخروج عليهم لما يترتب عليهم من المفاسد العظيمة. نعم. فإنه برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. ما لم يأمروا بمعصية، إنما الطاعة بالمعروف. في الحديث عن المرء المسلم: السمع والطاعة ما لم يأمر بها. فإذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. نعم. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به إلى حين. من حضر؟ نعم يا عبد الرحمن. إيه بديته؟ منه عند من؟ ايش قال فيه؟ شو مجموعة الفاظه؟ وش ذكر الحديث؟ وش لفظ الحديث؟ ليش؟ بما في المرء، ما بما في الناطق. اللفظ اللي سمعناه كأنه بما في المثنى عليه، أو في الناطق تنطق بما في المرء، يعني بما في المتكلم. لا، فعله تأويل آخر: بما في المرء المثنى عليه. لا بأس أن أعيد هذا الاعتبار بهذا المفهوم، أنه معنى غير المعنى اللي يتبادر منه. يعني لو جاء الحديث في سياقه، رجاء الحديث لفظ هكذا مكتوب عما قبله وعن سببه، سبب النزول وسبب الحديث يبين معناه الآن فهمنا معناه كلام ما تبادر في الأول. نعم أحسنت يا عمر بارك الله فيك. شو فيه خير إن شاء الله أقول له خير الحمد لله. كل المطالعة صلي على الوصول طيب هل ما فيها البداية الحمد لله الوصول كان كتب فلما الحمد لله والسنة الشهادتين. نعم كل ما من الربا لا يبدأ فيه بسم الله وفي لفظ بحمد الله يعني هذا ولا بعض الفاضل والصلاة على رسول إذا جمع الإنسان حسن ولا اكتفى ببعضها. نعم.